إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام الطبراني في المعجم الأوسط وحسن الألباني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا انجلت عنه أضاء. وبينما الرجل يحدث إذ علته سحابة فنسي، فإذا انجلت عنه فذكر. هذا مثل مضروب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، تشبه فيه ما تحدثه الذنوب في قلب العبد من ظلمة بما تحدثه السحاب في ضوء القمر. فكما أن السحب تحجب نور القمر عن الأرض، كذلك الذنوب تحدث ظلمة في القلب تحجب نور الإيمان عن القلب، فيصبح العاصي مريض القلب، مهموم، مغموم، مضطرب الفكر، حائر الفؤاد، أرق في نومه. عافانا الله تعالى وإياكم. إن الذي ينفع العبد في الآخرة بين يدي الله عز وجل هو سلامة قلبه، لا طوره ولا جسده ولا ماله ولا أهله، لا ينفعه في الآخرة إلا سلامة القلب. دعا بها إبراهيم عليه السلام فقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب هي سبب في نجاة العبد بين يدي ربه في الآخرة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذلك لأن القلب في الأعضاء، القلب في الجسد كالملك بين حراسه وبين جنوده، فكما أن الجنود والحراس لا تأتمر إلا بأمر كذلك أعضاؤك، يديك، رجليك، لسانك، عيناك، أذناك، لا تتحرك إلا بإشارة من القلب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي سعيد وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، يعني في كل صباح، فإن الأعضاء تتذلل إلى اللسان، أعضاء يداك، رجلاك، أذناك، عيناك، فإن الأعضاء تتذلل إلى اللسان وتقول له: اتق الله فينا. فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان هو الآلة التي يعبر بها الإنسان عما في قلبه. لسانه هو آلة التعبير عما يوجد في قلبه. ما يخرجه لسانه هو الموجود في قلبه. فالقلب كالقدور، كالقدر، كالإناء الذي يوضع فيه الطعام. القلب كالقدر، واللسان كالمغرفة التي يغرف بها الماء أو الطعام من الإناء. فلذلك الأعضاء كلها تتذلل إلى اللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن به، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذا أصاب العبد مرض عضوي في جرح في رأسه، أو دمان في جنبه، أو كسر في ساقه، أو صداع في رأسه، إذا أصاب العبد مرض عضوي، بحث له عن مشهد الأطباء، حتى أننا سمعنا عن بلال باعوا جل ما يملكون جراء البحث عن دواء لمرض في رأسه أو نداء في بطنه. اعلم أيها العبد أن مرض القلب أشد فتكا من المرض العضوي. الغم الذي يسيطر على قلبك، والضيق الذي يسبب لك الضيق في صدرك، أشد من المرض العضوي. كيف ذلك؟ المرض العضوي تستطيع أن تتغلب عليه ببعض المسكنات فتنام ولو لبضع ساعات، أو بعض المخدرات تفي للغرض تغيب الإنسان فتجعله يدمن. أما المرض القلبي الذي يوجد في القلب لا يرفعه عنك إلا الله سبحانه وتعالى. غم في قلبك كيف تعالجه؟ بدواء محسوس. اضطراب في نفسك، اضطراب في فكرك، ضيق في صدرك، كيف تعالج الهم والغم والاضطراب والضيق؟ كيف تنام وقلبك وفكرك مضطرب وقلبك مهموم؟ لا تستطيع أن تنام، لن تستطيع أن تتغلب على هذا الداء العضوي إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نجد الكثير من الناس تجاه المرض العضوي يبحثون عن أطباء مشاهير، وهنا الغالب الرخيص لأجل شراء دواء يذهب بعلته. لكن حينما يصاب الإنسان بهم في قلبه لا يبحث عن دواء. سبحان الله، غم في قلبه، ضيق في صدرك، اضطراب في فكرك، لا يبحث ولا يسأل، مع أن هذا سيكدر عليه حياته. ميمون ابن مهران رضي الله عنه وارضاه أحس يوما بجفوة وقسوة في قلبه، شعر بغلظة في القلب وهم في النفس. فقال ميمون لولده عمرو: يا عمرو، هلم بنا نذهب إلى بيت الحسن يعني البصري. قال عمرو ولده: فأخذت بيد أبي أقوده إلى دار الحسن. وكان ميمون سنا، أي كبير في السن. قال: فاعترضنا مخاضة، يعني جدوى الماء اللي احنا بنستخدمه. قال: فاعترضنا جدوى الماء وشيخ لا يستطيع أن يتجاوزها. قال: فصنعت من نفسي جسرا له، أي نام على القناة حتى يمر والده من فوق ظهره. وهذا هو البر جزنا العامين. قال: فصنعت من نفسي له قنطرة فمر الشيخ عليها. قال: فلما أتينا إلى دار الحسن طرق والدي الباب، فقالت الجارية: من الطارق؟ فقال: ميمون بن مهران. فكان ميمون معروفا في زمانه. فقالت الجارية: يا شيخ السوء، ما الذي أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون بسبب هذه الكلمات القليلة حتى على نحيره. فسمع الحسن بصوته فخرج إليه فاعتنق، يعني حلب الأحضار، فاعتنق. فقال ميمون للحسن: يا أبا سعيد، وكانت له كنية، قال: يا أبا سعيد، أحسست بغلظة وجفوة في قلبي، فجئت إليك لتستلمني، يعني لتقل لي كلاما يلين قلبي، فجئت إليك لتستلمني. فقال الحسن رضي الله عنهما: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. آيات لما استمع إليها ميمون سقط مغشيا عليه، كانت نفوسهم صافية تتأثر بكلمات القرآن الكريم، سقط مغشيا عليه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنك مالك ولا ولدك ولا جاههم، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أغمي على الشيخ، وانفجر الحسن في البكاء، وجعل يمسك برجل ميمون يتفقده كما تتفقد رجل الشاة المذبوحة، يظن أنه قد مات. فلما فاق ميمون قالت الجارية له: انصرفا، فقد أزعجتما الشيخ في ذلك اليوم. فقال عمر لأبي ميمون: يا أبتاه، كنت أظن أن الحسن كبيرا، يعني في السن. فقال: اسكت يا بني، لقد قص علينا آلات لو تدبرتها لأحدثت في قلبك كلوما إلى يوم القيامة. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر الكل، أين ذاك الجابروت؟ ليت شعري ها هود ما أراه أنقلوت، كنت مطبوعا على النطق فلما هذا الخفوت؟ أين أملاك لهم في كل واد مالكوت؟ أين أملاك لهم في كل واد مالكوت؟ زالت الأملاك عنهم وأخذت تلك البيوت، عامرت منهم كبول وأخذت منهم بيوت، ذهبت تلك المساعي وانقضت تلك العهود. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. تقوى الله هي قوتك في الآخرة. قلبك أيها العبد هو أغلى ما تملكه، إلا من أتى الله بقلب سليم وقلب منيب، كما نص الله على ذلك في كتابه. فكان السلف من الصحابة والتابعين عليهم من الله رضوان يتفقدون قلوبهم ويتفقدون أنفسهم. ابحث في قلبي، اغتم قلبي فلما أنا مغمور، ضاق صدري فلما أنا مصدور، اضطرب فكري فلما أنا حائر. يبحث لا يترك نفسه تمر هكذا، وحياته تمر وتنفلت من بين يديه هكذا. فكان مطرف ابن عبد الله الشكير، هؤلاء السادة العظماء الأفاضل اجتهدوا في العمل، فإن كان الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوته فزنا بسبب العمل بالدرجات العلى في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا في الآخرة كما نخاف ونحذر لم نقل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، لا تندم في ذلك الموقف. فكان منصور بن معتمر سيد عباده وسيد جهاده في زمانه كان يصلي الليل طوله بالمئات من الآيات، إذا دخل الناس وأوى العباد إلى فراشهم أوى هو إلى مسجده وإلى مصلاه، فوق سطح داره يصلي الليل بطوله بالمئات من الآيات، حتى كانت ابنة الجار تضمه خشبة فوق سطح الدار، فلما نظرت الفتاة ليلا ولم تجد تلك الخشبة قالت يا أبتاه كان هناك عمود فوق سطح دار المنصور بن المعتمر فأين ذهب؟ قال يا ابنتاه ذاك المنصور كان يصلي طول الليل فمات رضي الله عنه وارضاه. هكذا عاش السلف عليهم من الله تعالى رضوان. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم من نلقاه أمين. إن الله عز وجل حذر عباده في كتابه فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تحذير رباني نص الله عز وجل عليه في كتابه. وهذا الصديق رضي الله عنه كما عند الترمذي وصححه قال الصديق عليه من الله تعالى رضوان يا رسول الله قلني قولا أقوله إذا أصبحت وإذا أنسيت. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل إذا أصبحت وأنسيت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي رواية وشركه ومن شر الشيطان وشركه أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره من المسلم. فأنت مأمور أن تستعين من الشيطان بهذا الذكر عند الصباح وعند المساء. فليعلم كل مسلم أنه في مصدر حياته السائل فيه إلى الله والمنتهي به إليه لا محالة، لا فرار لك منه ولا ملجا ولا منجا لك عنه أبدا، مهما طال عمرك ومهما طالت أيامك منتهية بك تلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا محالة. ينتهي بك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا محالة. فلتعلم أيها المسلم أنك في مشوار حياتك السائر فيه إلى الله أمامك عدوين على هذا الطريق، عدو ظاهر وعدو باطن أخفاه الله عز وجل عن عباده لحكمة يعلمها، حيث قال: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. فالشيطان يراك ولا تراه، ويجانبك ولا تراه، ويواجهك ولا تراه، وينام بجوارك ولا تراه، كما أخبر الله عز وجل. فأنت أمام عدو باطل أخفاه الله عز وجل عنك. فإذا ما صوب إليك السهام فاعلم أن أول سهم يصوبه إلى قلبك، أول سهم يصوبه الشيطان عدو الله إلى قلبك، فتصبح مهموما مهموما ضيق الصدر كسيل النفس، عافانا الله تعالى وإياك. ولذلك علامات إذا أصاب سهم الشيطان قلبك له علامات: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنت نائم لا تجيب رب النداء فاعلم أن سهم الشيطان أصاب قلبك. إذا نمت الليل بطوله ولا تركع في جوف الليل ركعات فاعلم أن سهم الشيطان أصاب قلبك. إذا استهنت بالحرام فأقبلت عليه وأكلت الحرام وفعلت الحرام فاعلم أن الشيطان قد سيطر على قلبك وأهلك نفسك، وصرت ملعوبة بين يديه يقلبها كيف يشاء ويفعل بها ما يشاء. فهذه علامات بها تعرف أن الشيطان سيطر على جهاز التحرك في جسدك ألا وهو القلب. إذا خرج عليك الصباح وجدت غمة في قلبك وهمنا ثقيلا على نفسك واضطراب في فكرك وتردد وحيرة فاعلم أن الشيطان قد أصابك بسهم. لا دواء لهذه الأسهم إلا بما لا باللجوء إلى الله عز وجل وحده، أن تفطر من الذكر فإن ذكرك من يوم الشيطان، وأن تقرأ القرآن فإن القرآن مقنعة للشيطان، وأن تتوب وتعود إلى الله، وأن تتخلص من ذنب أنت به أعلم لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم العدو الثاني عدو ظاهر، وهو كل عبد لم يؤمن بالله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما العالم الصهيوني بما يقدمه للعالم الإسلامي العربي من غزو فكري، ومن خلال الغزو الفكري انتشر الإلحاد بين البنين والبنات، والإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فصارت العالم العربي في ظل الهزائم والتنسيقات التي تتعرض لها دول العرب انتشر الإلحاد، وهو إنكار أن للسماء والأرض ربا وأن للعباد لا، فيقولون لا حياة، يقولون لا إله، والحياة مادة، الإنسان يموت ويتحنث، ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، فعش ما شئت وافعل ما شئت. من خلال الغزو الفكري صدروا إلينا الانحلال الخلقي الإباحي الذي يدمر قلوب الشباب، فانتشر التمرد وانتشر الصفور وغاب الحياء عن وجوه النساء. ذلك الخلق الذي كان يميز المرأة عن الرجل غاب عن معاشر النساء العصر، فكشفت المرأة عن نفاتيها وأبرزت ما أمر الله عز وجل لستره، وخالطت الرجال ومشت من ولا خوف من لقاء الناس عز وجل. تسلطوا على العالم الغربي بما يسوه الليل من قنوات إباحية وأفلام ماجنة لا يخلو منها جوال من جوالات الشباب، حتى الصبية في الكتاب، وحتى الشباب في الثانويات وفي الإعداديات. ظلم الجوالات محمولة عليها تلك النجاسات تسلطوا على شباب المسلمين للإعلان الفكري، فدعموا كل الجماعات الإرهابية التكفيرية التفجيرية، دعموهم بالسلاح وبالمخططات وبأحدث الأجهزة حتى تقاتل تلك الجماعات جيوش بلادها وتخرج على ولاة أمورها، فتتسبب تلك الجماعات الفكرية في نشر الفتن وفي تمزيق الأمم وتفريق المجتمعات وخروج الشعوب على حكامها وحكوماتها، فتنتشر الدماء ويضرب الاقتصاد وتتزلزل الجيوش ويغتال وتغتال رجال السلطة. هذا ما يفعله أعداء الإسلام لأوطان المسلمين، غزو فكري لعقول الشباب، تدمير لقلوبهم، تدمير لأبدانهم، ضرب اقتصادي، تمزيق للجيوش. وما فعلوه للعراق وسوريا وما يفعل باليمن وليبيا ليس عنا وعنكم ببعيد، وما يحاولون فعله بتلك البلاد المصرية حفظها الله وحفظ جيشها وحفظ سلطتها وأسقط قادتها إلى كل خير آمين. ما يحاولون فعله بتلك الدولة المصرية من تلك الجماعات التكفيرية القادعة على أرض سيناء بما يريدونهم به من أسلحة وأجهزة ليحاربوا الجيش المصري، حتى إذا ما تسنى لهم ذلك والعياذ بالله اجتاحوا العالم العربي الإسلامي، فإن هذه الدولة العزيزة العظيمة مصر حفظها الله هي العقبة الكامون وهي الصفحة الأخيرة في أجندة المستعمرين، يبدأون في العراق دوما وينتهون في مصر، وتكون مكبرتهم بإذن الله على أيدي رجال أبناء هذا الوطن من جند مصر حفظهم الله تعالى آمين. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها العبد ما غرك بربك الكريم، أغرك صبره، أغرك حلمه، أفيقوا معاشر الشباب، أفيقوا معاشر العباد.